أن التطير أيضا فيه اعتقاد أن هذه الأشياء التي تطير بها أنها لها أثر وأن لها تأثير، وهذا التعلق أو الاعتقاد الذي يربط بغير الأسباب الشرعية له حكمان. الحكم الأول أن يظن أن هذه الأسباب فاعلة مستقلة بالنفع والضر، فهذا يكون منافيا للتوحيد من أصله. مثلا عندما يتطير بطير ويظن أن هذا الطير إذا ذهب يمنة أن الشر سيأتي به، أن الخير سيأتي مع سوانحه، إذا أخذ ميامنه فإن الخير سيأتي به، فيكون اعتقاد أن هذا الطير يأتي بالخير وأنه فاعل الحقيقة يكون منافي التوحيد من أصله. إذا ظن أن ذهاب ويمنة يأتي بالخير وقال إن هذا سبب وأن الذي يأتي بالخير هو الله عز وجل، قلنا هذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. لماذا؟ لأنه جعل سببا ما ليس بسبب. فهل ذهاب الطير يمنة أو يسرة أو رؤية شهر واستدباره، هل هذه أسباب لها أثر؟ وهل هي أسباب حسية؟ نقول ليست أسباب حسية، والقاعدة في هذا الباب أن السبب الذي هو سبب يعني ينظر إليه ويؤخذ به إما أن يكون سببا شرعيا وإما أن يكون سببا حسيا. أما إذا لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا فجعله سببا في هذه الحالة يكون من الشرك الأصغر، فإن جعله نافعا ضارا مستقلا بذلك كان من الشرك الأكبر. واضح؟ إذن هذا سبب إيراد المؤلف أو ذكره باب التطير في كتاب التوحيد، أي أنه إما أن ينافي التوحيد من أصله إذا اعتقد أن هذه الأسباب نافعة ضارة مستقلة بذاتها، وإما أن يجعلها أسبابا يكون عند وجودها النفع والضر، ويكون هذا السبب سبب باطل والتعلق به والالتفات إليه منافيا لكمال التوحيد الواجب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، التطير أصله من الطيرة، والطيرة أصلها مردها إلى الطير، وذلك أن العرب كانت تتطير بالطير، وهذا في غالب أحوالها، أن تتطير بالطيور كالبومة والوام ما يسمى بالسرد، كذلك بالغراب، كذلك بغير من الطيور، كانوا يتشاءمون بها ويتطيرون بها، ولهم في ذلك كما ذكرنا في درس سابق أنهم يزجرون من وكناتها أي من أماكنها ومن مكناتها التي هي بيضها، ثم ينظرون إن ذهب يمنة تفاءلوا وإن ذهب يسرة تشاءموا، ويسمون ما ذهب يمينا سالحا وما ذهب شمالا بارحا، وهناك من يعكس ويجعل يمين بارحا واليسار سالحا. عموما هذا أصل التطير، أنهم كانوا يزجرون الطير من وكناتها ثم ينظرون ما تذهب إليه، وكان التطير أوسع من ذلك، وهو ضابطه نقول أن التطير والتشاؤم أو التفاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، هو أن يتشاءم ويتفاءل بكل مسموع أو مرئي أو معلوم، فقد يرى طيرا فيتشاءم وقد يراه فيتفاءل. إذن هذا معنى الطيرة، أصلها في اللغة أن الطيرة أصل من الطير، وأطلق التطير على التشاؤم لأن العرب جرت عادتهم إذا رأوا الطيرة فزجروها فسنحت تشاؤم بذلك، فغلب في حكمهم أن التطير هو التشاؤم، هذا أصل التطير. والتشاؤم بهذه الأشياء كالطير أو الأماكن أو الزمان، هذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا، وليست هي أسباب لا شرعية ولا حسية، والتشاؤم بها مما ينافي التوحيد، إما من أصله كما ذكرت قبل قليل، وإما أن يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب، حيث أنها جعلها أسباب وليست أسبابا لا شرعية ولا حسية. هذا معنى التطير، وإذن التشاؤم والتفاؤل بمرئي أو مسموع أو معلوم يحمل على المضي أو يحمل على المن، أو يحمله على المن. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يدخل التفاؤل في التطير؟ هل يدخل التفاؤل في التطيب؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف. والصحيح الصحيح أن التفاؤل الذي لا يمكن أن نقسم أن التفاؤل ينقسم إلى قسمين. التفاؤل يمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول التفاؤل الذي يتفاءل به من قطع في عزمه ومضيه. التفاؤل لمن قطع في عزم أو مضي أو ما شابه ذلك، فسمع كلمة حسنة فزاد بذلك بتلك الكلمة سرورا أو نجاحا أو مضيا، ولكن لم ينقطع ولم يبني مضيه وذهابه على هذه الكلمة. إذا الكلمة إنما زادت في مضيه لا أنها سبب لمضيه، فهذا التفاؤل هو المحمود وهو الذي يحبه الله، وهو الكلمة الحسنة التي يسمعها العبد. القسم الثاني من التفاؤل وهو الذي يدخل التطير، التفاؤل الذي ينبني عليه المضي فمثلا كان متردد في ذهابه وعدم ذهابه، فلما سمع الكلمة الحسنة أمضته إلى ما يريد. مثلا يريد أن يسافر ومتردد، أخاف، فسمع قائلا يقول يا نجيح فقال أمضي، لأنه أخذ من الكلمة شيء تفاؤلا أن طريقه سيكون ناجحا وسعيدا. نقول تفاؤلك بهذه الكلمة وهي التي حملتك على المضي هو من التطير، كما جاء في الحديث التطير ما أمضاك أو ردك، وهناك من علم من يرى أن هذا ليس من التفاؤل ليس من التطير، ولكن الصحيح نقول أن ما أمضاك أو حملك على العزم والذهاب فإنه من التطير الملموم، ولو كان من التفاؤل فالعرب مثلا كانوا يزجرون الطير من وكناتها، فإذا ذهبت يمنة ماذا يفعلون؟ يمضون إلى هذا الطريق، فهم تفاءلوا بذهاب يمنة إلى أنه سيذهب. كذلك إذا رأوا رجلا حسنا فزجروه ففعل فوقع اسمه سهل مضوا كذلك. نقول الذي أمضاه أي شيء هو هذا الاسم، لأن المضي عندهم قبل وجود هذا الاسم، بخلاف التفاؤل الحسن الذي ذكرنا أنه جائز، وأن المضي عنده أصله جاء أصله موجود وهو قاطع بالذهاب، فلما سمع هذه الكلمة انشرح صدره وزاد سروره بمضيه وذهابه، لأنه لم يحمل على المضي إلا هذه الكلمة. فما حملك على المضي نقول هذا من التطير. وقد يكون التطير أيضا في من يقرأ كتاب الله عز وجل، وهذا يحصل من بعض العامة وبعض الناس، تجد إذا أراد أن يفعل فعلا أو يعمل عملا فيجد يفتح المصحف ثم ينظر في صفحات المصحف، ثم يقع أول ما يقع عينه عليه من كلام الله عز وجل يحمل على التفاؤل أو على عدمه، فإذا وقع على فسير أخذ منها أي شيء الذهاب والمسير، نقول هذا أيضا من التطير المحرم وليس هذا من التفاؤل الحسن. لكن طريقة التفاؤل الحسن كيف طريقته؟ نقول لو أن إنسان أراد أن يذهب، الآن شخص أراد أن يذهب مكة وقطع وحمل ما يحتاجه، فسمع وهو يؤذى أن يقول يقرأ قوله فسيروا في الأرض، فأخذ منها الكلمة أن طريقه مسهل ويسير بإذن الله عز وجل، فأخذ منها الكلمة ونقول لا بأس بهذا إذن هذا الفرق بين التطير والتفاؤل، أو ما بين التفاؤل الجائز والتفاؤل المحرم. الفرق واضح بينهما قال بعد ذلك وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم قال قوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ساق هاتين الآيتين رحمه الله تعالى ليبين أن التطير ليس في هذه الأمة فقط، بل كان في الأمم السابقة. ففرعون في الآية الأولى وقومه تطيروا بموسى، وفي عهد أيضا قرية أنطاكية التي أتاها الرسل قالوا أيضا قالوا طائركم معكم، عندما قالوا إن طيرنا بكم فقال طائركم معكم إن ذكرتم، أي أنكم طائركم عندما ذكرتم وأمرتم بطاعة الأجل قلتم أنكم تشاءمتم بنا، وأن الشر الذي تأتون به سيعقبه بلاء وسيعقبه أيضا لنا شرور عظيمة، فقال الله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. إذن التطير والتشاؤم هو مما جرت عليه النفوس البشرية، فإن النفوس البشرية قد يقع فيها شيء من التشاؤم وشيء من التفاؤل وشيء من النظر في المحسوسات والمشاهدات، فيربط معها واقعا أو يربط معها حالا، وهذا من طبيعة البشر. ففرعون لعنه الله عز وجل عندما أتاه موسى عليه السلام بالتوحيد وعبادة الله وحده تطير، حتى أن بعض أهل التفسير ذكروا أن فرعون مكث سنة مئات السنين أو مئات سنة لم يصب ببلاء ولم يصب بشيء من مصائب الدنيا، ولو كان ذلك يقول لم يدعي أنه رب وإله، لأنه كان سالما في طوال حياته من الأمراض والأسقام والآفات، وهذا فيه نظر، لكنه ذكره بعض المفسرين، ذكره بعض أهل العلم. فقالوا أن فرعون عندما دعاه موسى إلى توحيد الله عز وجل وأنه رسول من رب العالمين وأن فرعون عبد من عبيد الله عز وجل، تطير بموسى وقال لقومه أن ما أصابنا من بلاء ومن محن ومن شدائد إنما هو بسبب شيء بسبب موسى، فتطيروا بموسى. فأنزل الله قوله ألا إنما طائرهم عند الله، في قوله ألا إنما طائر من تشاؤمهم عند الله يحتمل معنيين، وهذه فائدة نأخذها، أن التشاؤم أنه أولا سبب للمصائب، أي تشاؤمكم وما أصابكم من بلاء وما أصابكم من عقوبات إنما بسبب أولا هذا الذنب الذي فعلتموه، وهو أنكم تشاءمتم بأن العقوبات ستحل بكم فأنزل الله بكم عقوبته سبحانه وتعالى. أيضا من قوله تعالى ألا إنما طائر عند الله عز وجل، أن ما أصابكم هو بسبب كفركم وبسبب ما معكم من الشرك بالله عز وجل، فكان هذا هو حظكم وهذا هو نصيبكم، أنكم لما أشركتم بالله عز وجل وكفرتم بالله سبحانه وتعالى ولم تتبعوا موسى عليه السلام أنزل الله عليكم العقوبات. أيضا أن عقوبات المعاصي والكفر تنال العاصي وتنال الفاجر في الدنيا وتناله في الآخرة، وهذا معنى قوله ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن العقوبة التي ستلحقكم وستنزل بكم ليس في الدنيا فقط، وكذا أيضا ستنالونها في الآخرة عند الله عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الذنوب والمعاصي أنها سبب للبلاء وسبب لنزول عقاب الله عز وجل، وأن التوحيد والحسنات سبب لبركات الله التي تنزل على عباده، فإذا أطاع العباد ربهم سبحانه وتعالى فإن الخير سيعمهم والخير سينزل بهم، وإذا عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره فإن العقوبة ستنزل بهم. إذا قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن تشاؤمهم بموسى عليه السلام وما أصابوا من البلاء ليس من موسى عليه السلام، وإنما هو ممن هو من الله عز وجل، أي ما أصابكم من بلاء ومن رجز ومن عذاب لم يكن بسبب موسى وإنما هو من الله عز وجل، وكان ذلك سبب شيء صدكم وإعراضكم عن توحيد الله عز وجل، مع ما سينتظركم أيضا من العذاب والعقاب الشديد يوم تلقون الله عز وجل، فعقوبة الله في الدنيا لحقتكم وستنالونها أيضا في الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا تعلمون سبب هذا البلاء لذلكم، وهو صدكم وإعراضكم عن دين الله عز وجل، وهذا أمر كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما يصيب العباد من مصيبة فإنما بسبب الذنوب والخطايا والمعاصي، وما رفع الله عز وجل عن العباد من مصيبة إلا بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، والنق والمعاصي والذنوب كما قال ابن القيم تزيل النعم وتمنع الوصل، تزيل النعمة الحاصلة وتمنع النعم الواصلة، واضح؟ النعم الحاصلة أنت تعيش فيها إذا وقعت الذنوب فإن الذنوب تزيلها وترفعها وتمنع أيضا النعم الواصلة التي يصلك الله عز وجل بها، كما قال تعالى إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذا معنى الآية ألا إنما طائرهم، أي تشاؤمهم وما أصابهم من بلاء ومن عقوبة، هو أولا من عند الله عز وجل، وثانيا أنه بسبب صدهم عن طاعة الله عز وجل وإعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى في قصة أصحاب القرية قالوا طائركم معكم، أي تشاؤمكم وما أصابكم من عقوبات وبلاء أئن معكم أئن ذكرتم، أي أنكم تشاءمتم وادعيتم أنكم متشائمون بمن أتاكم بدعوة الله عز وجل وقلتم أنكم أنتم ساب البلاء وساب العقوب، ونخشى أنكم بدعوتكم لنا إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة أن تصيبنا البلاء والرزايا. قالوا أين ذكرتم أن تشاءمتم؟ والواجب على المسلم أن أو الواجب على من سمع التذكير والوعظ والأمر بالمعروف والمنكر أن يجيب وأن يسمع ويطيع، لا يكون حاله كحال هؤلاء الكفرة أنهم لما ذكروا تشاءموا، لما ذكروا تشاءموا، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي أن تطيركم وتشاؤمكم بالأنبياء والرسل إنما هو بسبب أنهم ذكروكم بالله عز وجل ووعظوكم وأمروكم بالتوحيد، فقلتم متطيرون أن هذه الدعوة ستصيبنا ببلاء وستصيبنا برجز من الله عز وجل، ولكنكم بهذا التطير أنتم مسرفون، أنكم جعلتم التوحيد سببا للعقوبة وجعلتم الطاعة سبب للمحق ونزول العقوبات من الله عز وجل، والحقيقة عكس ذلك، أنكم بترككم لتوحيد الله عز وجل وترككم لطاعة الله عز وجل أصابتكم البلايا وأصابتكم العقوبات ونزل بكم الرجز الأليم، وأخذهم الله عز وجل بالأخذ الشديد، وهي آخر قرية أهلكت قبل هذه، آخر قرية أهلكت ولم يهلك الله قرية بعدها إلا أخرها سبحانه وتعالى، فكانت القرية آخر قرية أهلكت بعامة وأهلكت بسنة بعامة، أما بعدها فلم يهلك الله عز وجل قرية وأمة بسنة بعامة. قالوا هنا قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المناسب من هذه الآيتين أن التطير والتشاؤم إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي والخطايا، وأن تطير قوم فرعون وقوم أصحاب القرية إنما هو كذب وبهتان وزور، وأن ما أصابهم هو بصدهم عن طاعة الله عز وجل، وأن العقوبة تنتظر عند الله عز وجل أشد من ذلك وأعظم. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه الصحيحين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حصين عثمان بن عميرة عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى. هذا الحديث قوله لا عدوى، اختلف أهل العلم في هذا الحديث على أقوال كثيرة. أمعنى أولا لا عدوى أي أنه لا يعدي شيء شيئا، ولا ينتقل المرض بالعدوى، ولا تنتقل الأدواء والأمراض بهذه العداوة بالخلطة والمخالطة، فهذا الحديث يقول لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة. وما معنى هذا الحديث؟ أولا قبل أن نتكلم عن معنى الحديث واختلاف العلم لماذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب التوحيد، مناسبته أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لأي شيء؟ للتشاؤم، نفي للتشاؤم. أين وجه النفي؟ لأن العادة أن من خالط مريضا تشاؤم به، ومن خالط مبتلى تشاؤم به، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لهذا التشاؤم، ثم أتبع ذلك أيضا بقوله ولا طيرة، وهو أخص من العدوى، فالعدوى قد تكون مرض والطيرة تكون أعم من ذلك، فيكون ما بذكر العام بعد الخاص، ذكر الخاص ثم أعقبه وأتبعه بقوله ولا طيرة، وهي التشاؤم المطلق إما بمريض وإما بمشاهد وإما بمسموع وإما بمعلوم، فهي عم من قوله لا عدوى. قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا هنا نافية، لا هنا نافية للجنس، أي نفى الشارع جنس العدوى، جنس العدوى. وعلى هذا هل الحديث على ظاهره، هل الحديث على ظاهره وأنه لا حقيقة للعدوى وأن العدوى لا حقيقة لها في الوجود؟ أما من جهة الوجود فليس المراد بهذا الحديث الوجود. لماذا؟ لأن العدوى موجودة في الوجود، فالناس يتشاءمون بالعدوى ويظنون أن الأمراض تنتقل من مريض إلى مريض بسبب العدوى، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي للتأثير لا نفي للوجود، نفي للتأثير لا نفي للوجود. أما الوجود فهناك موجود من يقول أن المرض يعدي وأن الأمراض تنتقل بالعدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا تأثير العدوى، أي العدوى لا تؤثر في الآخر بسبب هذه العدوى كما سيأتي إيضاحه. وعلى هذا الحديث اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة. القول الأول من أخذ بظاهر هذا الحديث، من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال بنفي التأثير، وقال أن العدوى لا تأثير لها البتة، وأنه لا يسلم أن يقول أن المرض الفلاني انتقل بسبب العدوى كالجذام والجذام والكوليرا مثلا وما شابه من أمراض المعدية، يقول هذا لا يمكن أن ينتقل المرض بالمرض بسبب العدوى. وأخذوا بظاهره وقالوا سلم يقول لا عدوى، وقالوا كل حديث يخالف هذا المعنى فهو حديث منسوخ، فجعلوا حديث لا عدوى ناسخ لما عدم الأحاديث التي قوله صلى الله عليه وسلم فر المجذوم كفرارك من الأسد، ورد صلى الله عليه وسلم المجذوم أنه لا يبايعه كما يحدث الحديث عمرو بن الشريد عن أبي شريد السويد عند مسلم. فهذا قالوا هذا الحديث ينفي كل حديث يثبت العدوى، وبهذا قال ابن جرير وغير واحد من العلم. القول الثاني عكس هذه الطائفة وقالوا أن حديث لا عدوى منسوخ، وناسخه حديث أبي هريرة الذي في الصحيح لا يولد ممرض على لا يولد مصح على أو لا يولد ممرض على مصح، وقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، حديث أبي هريرة في البخاري معلق، وصله أبو داود الطيالسي، وصله غير البيهقي أيضا في سننه، وهو قول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وهذا القول قال به جمع العلم. القول الأول قال جرير بن خزيمة، بل بالغ بن خزيمة على إثبات القول الأول. إذا هذا القول الثاني أن أحاديث لا عدوى منسوخة، وناسخها حديث أبي هريرة فر من المجذوم فرار من الأسد، بل قالوا أن أبا هريرة كان بعدك لا يحدث بحديث لا عدوى ولا طيرة، ويقتصر على قوله لا يورد ممرض على مصح، حتى قال أبو سلمة ولا أعرف أنه نسي حديثا غير هذا الحديث. القول الثالث من قال أن الحديث على ظاهره، ولكن الشارع أراد أن ينفي اعتقاد أهل الجاهلية، وأن العدوى لا تنفق بنفسها، ولكن المراد حتى لا يقع في النفوس اعتقاد الجاهلية، أمره الشارع أن يفر من المجذوم. قالوا كيف نجمع الحديث هذه؟ قالوا أن الشارع أمر الصحيح أن لا يولد على مريض، وأيضا أمره أن يفر المجذوم حتى لا يقع في نفسه أن المرض يعدي بنفسه وأن المرض ينتقل، فقالوا الحديث على ظاهره، وهذا الحديث على ظاهره، ولكن المعنى في النهي عن أن يولد منذ على المصح وعلى الفرار من المجذوم، قالوا هذا حتى لا يقع في النفس ما يظن معه أن المرض ينتقل وأن الأسباب لها تأثير في الانتقال. القول الرابع أيضا من قال أن الحديث على عمومه لا عدوى، ويخص من ذلك حديث الجذام فقط، وأن الجذام ينتقل بالعدوى، وأما غير الجذام فإنه لا ينتقل. وذكر أيضا البرص، وهذا يذكر الباقلاني. القول الخامس وهو أقرب الأقوال وأصحها أن النفي هنا نفي أنه لا عدوى تنتقل بذاتها، نفي العدوى التي تنتقل بذاتها، لا نفي أن العدوى سبب لانتقال المرض، فهو نفي الانتقال بذات العدوى، وليس نفيا لسبب أن العدوى أن لا نفي سبب أن المرض قد يكون سبب الانتقال العدوى. فالشارع يثبت السببية وينفي اعتقاد الجاهلية، إذا النفي متعلق بما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن العدوى تنتقل بذاتها، وأن من خالط مريضا سيمرض، ومن خالط مجذوما سيجذم، ومن خالط أبرصا سيبرص، وما شابه ذلك. قالوا هذا ما كان عن الجاهلية، فأتى الشارع بنفي هذا المعتقد وقال لا عدوى، ثم أبقى سبب أنه قد ينتقل المرض بالمخالطة، وهو قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأفاد أن الجذام قد ينتقل بالمخالطة، ولا يلزم من المخالطة الانتقال، لا يلزم من المخالطة الانتقال، فهذا سبب قد يقع وقد لا يقع، قد يقع فينتقل المرض بسبب هذا السبب، وقد يخالطه ولا يقع. وإذا جاء في حجاب بن عبد الله وإن كان إسناده ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم وقال قل بسم الله توكلا على الله عز وجل، وهذا الأثر الصحيح أنه من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخذ بيد مجذوم وقال قل بسم الله توكلا على الله عز وجل، فأفاد هذا أنه قد يخالط الصحيح المريض ومع ذلك لا يصاب بالمرض، فأصبح أن السبب الذي ينتقل مع المرض هنا في حق هذا السم من الناس أو في هذا الرجل أنه منتفي، وقد يخالطه غيره فيؤثر فيه المرض. فهنا السبب وقع وهناك السبب انتفى ولم يقع. إذا الصحيح من أقوال هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لا عدوى، أي على اعتقاد أهل الجاهلية، وأنه لا عدوى من حيث أن المرض ينتقل بذاته وبنفسه لا بفعل الله عز وجل، لا أنه المخاقد تكون سبب لانتقال المرض. وإذا قال صلى الله عليه وسلم سئل عن الإبل تكون في الصحراء بيضاء فيصيب أحدهم الجرح ثم ينتقل الجرح للجميع، قال من أعدى الأول؟ من أعدى؟ لو معنى من أعدى الأول، من أصاب الناقة الأولى والجمل الأول بالجرح؟ من الذي أصابه؟ ما الذي أصاب هذا الجبل للمرض؟ هو الله عز وجل. فكما أن الله هو الذي أصاب المرض ابتداء، كذلك هو الذي ينقله سبحانه وتعالى بسبب المخاطر. وقد يصاب الإنسان بالمرض وهو لا يخالط المرضى، وقد لا يصاب وهو لا يخالط المرضى. إذن الشارع جمع بين النصوص ووضح وبينها أن قول فم لا عدوى المراد ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الأمراض تنتقل بذاتها، وأنه حتما سينتقل المرض بالمخالطة، وقول فر الذب أنه أثبت سببية الانتقال بالمخالطة، وقد يقع وقد لا يقع، فهو سبب فيبتعد الإنسان عن الأسباب المؤذية وعن الأسباب التي تصيبه بالمرض، كمخاف أهل الجذام أو مخاف من به مرض معدي، فإننا نأمره أن لا يخالطهم حتى لا يكون سبب في انتقال المرض، لا أنه سينتقل حتما، لأنه سينتقل حتما. وهذا الجمع الحديث قوله فسم لا عدوى على اعتقاد أهل الجاهلية، على اعتقاد أهل الجاهلية أنها تنتقل بذاتها، وإنما المعنى أن العدوى قد تنتقل بوجود التأثيرات والأسباب التي هي بالمخالطة. فالمرأة وذلك ذكر العلم في كتاب النكاح أن من الأسباب التي تبطل النكاح تفسخ وتلأ المرأة أن تفسخ النكاح أن يكون مريضا بالجذام أو بالبرص أو مشافة، إن هذا الأمراض تعدي وتنتقل، فهي من الأسباب التي تجيز المرأة فسخ عقدها، وكذلك الزوج يجوز له فسخ العقد هذه الأمراض. قوله ولا طيرة، هنا أيضا النفي هنا أي شيء؟ هل هو نفي وجود أو نفي تأثير؟ نقول النفي هنا هو نفي تأثير لا وجود، لأن التطير موجود غير موجود، التطير موجود، وكثير من الناس بل كثير من ينتسب إلى الخير يتطير ويتشائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة ولا طيرة، والمراد لا طيرة أي لا تشاؤم، لا تشاؤم تأثيرا، فالطيرة لا تؤثر، الطيرة لا تؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي في هذا الحديث نفي تأثير الطيرة، لا نفي وجودها. والتطير كما ذكرت أطلق أولا على الطير، وأن الرعاة كانت تتشاؤم وتتطير بالطيور كما ذكرنا، كالغراب وكالواء ما يسمى بالصرد وكذلك البوم وما شابه، يتطيرون بها ويأتون على وكناتها وهي على أماكنها ثم يزجرونها، فإذا ذهبت يمنة تفاءلوا وإذا ذهبت يسرة تشاؤموا، فهذا هو التطير، والتطير منافي للتوحيد، إما كمالا وإما وجوه وإما أصلا، فكمالا أن يعتقد أنها أسباب وليست هي كذلك فيكون منافي كمال التوحيد الواجب، وإما أن يعتقد أنها نافعة ضارة الاستقلال وبذاتها فيكون منافيا لأصل التوحيد. فمن قال مثلا أن الطير ينفع ويضر استقلال دون الله عز وجل كفر الكفر الأكبر وأشرك بالله الشرك الأكبر. وأما من قال أن الله جعلها أسباب يكون جعلها للأسباب أو جعل اعتقاد أنها أسباب أنه منافي لكمال التوحيد الواجب ويبقى على الإسلام، لكنه واقع في الشرك الأصغر. قوله بعد ذلك ولا هامة، الهامة هي من باب ذكر الخاص بعد العام، فلما ذكر الطيرة وهي أعم من الهام انتقل لك أن يذكر الهام، والهام أصل عند العرب أنه طائر يخرج من القبور فيقف على أشراف القبور يصيح وينادي بطلب ثأر الميت الذي قتل ويسمونه الهامة، ويسمي أيضا أنها لها صدى أي أنها تخرج من رأس الميت ثم تصيح هذه الروح على الطير حتى ينتقم لذلك المقتول ظلما ويسمون الهام. كذلك بعض من يرى أن الهامة هي دودة تخرج من رأس المقتول ظلما أو عدوانا عند الجاهلية، ثم بعد ذلك تصيح هذه الدودة حتى يؤخذ بثأر هذا الميت. ومنهم من يرى أن الهامة هي البومة، أن الهامة هي البومة وهي وقعت على بيت أحد أنهم تشاءوا بها وقالوا هذا البيت سينزل به بلاء أو سينزل به عقوبة أو سيحل به ميت أو سيموت فيه أحد، فيتشاءمون بهذه البومة أو بهذا الطير الذي هو الهام. عموما نقول أن هذا ولا هامة أي لا وجود لها ولا حقيقة لها من جهة التأثير. فمن جهة الوجود الهامة هذه هي حقيقة، أن هل هناك هامة تنادي بطلب الثأر للميت؟ نقول هذا لا وجود له من جهة الحقيقة. أما من جهة الأذهان فهو في الأذهان موجود عند أهل الجاهلية، كانوا يعتقدون أن هناك طائر يخرج ويصيح حتى يؤخذ بثأر الميت، وهذا في أذهانهم. أما في الحقيقة وفي الوجود فلا وجود له حقيقة. فقول صلى الله عليه وسلم لا هامة أي لا وجود ولا تأثير، لا وجود ولا تأثير، لأن ليس هناك ما يسمى هام ينادي بطلب الثأر، وليس هناك دودة تخرج من رأس الميت حتى يقتص حتى يؤخذ بدمه، ولا هناك أيضا أنه إذا وقعت البومة على بيت أحد أنه حصل أنه سيموت هذا البيت أو سيحل به عقوبة وما شابه ذلك. كل هذا من جهة الحقيقة لا وجود له. وأما من جهة الاعتقاد فهو موجود عند أهل الجاهلية، فنفي هنا لا هامة من جهة الحقيقة الوجود لا، ومن جهة التأثير أيضا لا من جهة الاعتقاد، فالاعتقاد موجود عند أهل الجاهلية من يعتقد بوجود الهامة هذه، وإذا رآها تشاءم بها وأخذ يبني عليها الأمور. وهنا يقول لا هامة أي لا تأثير لها ولا حقيقة لها ولا وجود لها. قوله ولا صفر، صفر هنا اختلف في المراد به. أما من قول ولا صفر هنا نفى صفر، والمراد بنفي صفر هنا هو نفي التأثير إذا كان المراد به الشهر، نفي التأثير إذا كان به الشهر. وإذا أراد به، لأن صفر اختلف العلماء على ثلاثة أقوال ما المراد بصفر. القول الأول أنه شهر صفر، وأن العرب كانت تتشاءم به ويرون أن صفر سبب للأمراض، وأن الأمراض تكثر فيه. القول الثاني أن المراد بصفر دابة أو دويبية تكون في بطن المريض، دابة أو دودة في قلب في بطن المريض تنتقل من المريض بالمخالطة، أي أنها تعدي عداء شديدا فتنتقل غير بالمخالطة، وتكون أيضا في أجواف الإبل وتكون أيضا في أجواف الإنسان، فأصبحت هي دويبية أو دابة تكون في بطن الإنسان تنتقل غيره وهي تتحرك إذا جاء وتنتقل إلى غيره بالمخالطة أو ما شابه ذلك، وهذا أيضا القول الثالث. القول الثالث أن صفر هو النسيئة، وهو أن العرب كانت تنسب محرم إلى صفر، الأشهر الحرم هي أربعة، فكانوا يؤخرون محرم إلى صفر حتى لا تتوالى عن ثلاث شهور، لا يقتتلون فيها ولا يغزون فيها، فكان بعضهم يؤخر محرم إلى صفر، فيكون عنده شهر محرم شهر حل للقتال وللسلب ولسفك الدماء، فيؤخرون إلى صفر، فإذا دخل صفر امتنعوا. وهنا نفى صفر بمعانيه الثلاثة. إن كانوا يعتقدون الدويبية فهذا أيضا لا تأثير، نفي تأثير لا وجود، وإن كانوا يعتقدون الشهر فهو نفي أيضا نفي تأثير لا وجود لأن الشهر موجود، وإن كانوا يعتقدون النسيئة بالصفر فأيضا لا حقيقة له ولا يؤثر في شرعنا ولا تأثير له، فإن محرم يبقى محرم ولو نقلوه إلى سفر فلا يتغير بنقلهم إياه، فهذا أيضا لا حقيقة له من جهة التأثير. وأما من جهة الوجود الاعتقاد فهو موجود عند أهل الجاهلية. إذا نقول أقرب المعاني كما هو عند العامة الآن، يقول إذا دخل الصري يسمونه شهر يعقل يسبق الشتاء يكون فيه أمراض ويتشاءم الناس بهذا الشهر. أما إذا كان الأخذ الحيطة والحذر لأنه موسم يشتد فيه البرد والناس لا يتهيون فيه بالاتقاء فنقول لا حرج في ذلك. أما إذا جعله أن بدخوله تكثر الأمراض وتنزل البلايا فنقول أيضا هذا من التشاؤم، لأنه إذا كان برد شف هذا سبب حسي والحيطة من بالتوقي وأخذ الأسباب الشرعية. قوله أخرجه، وفي صحيح مسلم قال زاد مسلم ولا لو ولا غول. اللو هو المراد به النجوم، وكانت العرب تتشاءم وتتطير أيضا بالنجوم، فإذا خرج نجم تفاءلوا به، وإذا غاب نجم أيضا تفاءلوا به أو تشاءموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أيضا حقيقة تأثير النجوم، وأن النجوم لا تأثير لها، ليس معنى لا وجود لها لأن هي موجودة، والنوم هو الذي يخرج وهو الذي يغيب، والرقيب هو الذي يطلع. ما من نجم يغيب إلا ويرقبه نجما يخرج، فهذا يغيب ويسمى النوم، وهذا يخرج ويسمى الرقيب، فهذا يرقبه، متى ما غاب هذا خرج هذا، وهي 28 نجما تخرج، هذا يغيب هذا. فالعرب كان إذا غاب النوم هذا تشاءموا وقال سيخرج كذا وسيكون كذا، كما هو الحاصل الآن فيما يتعلق بعلم التنجيم والذي سيعقبه المؤلف، أنهم يتشاءمون بالنجوم ويربطون بها الحوادث السفلية بتغير الحوادث العلوية، وهذا أيضا نوع من أنواع التشاؤم والتطير الذي وينافي كمال التوحيد إما كمالا وإما ينافيه أصلا. فالنسل يقول لا لو، أي لا حقيقة لتأذي، أنه لا يؤثر، أنه لا تأثير له البتة، وأن النجوم لا علاقة لها بالحوادث السفلية فلا تأثير لها ولا حقيقة من جهة تأثيرها. أما من جهة وجود فهو موجود عند أهل الجاهلية، بل موجود عند من ينتسب أيضا إلى الإسلام، فنجد من المسلمين من ينظر النجوم ويكون حزاء ناظرا، فيربط الحوادث السفلية بالحوادث العليا. إذا التقى نجمان مائيان مثلا قال هذا وقت رغد ووقت كثرة المياه ووقت نبوت نبات الأرض، وإذا رأى نجمان ناريان مثلا قال هذا وقت حروب وقتال، وهذا كل من النوع الذي لا حقيقة له ولا وجه ولا تأثير له، وهو من علم التنجيم المحرم الذي لا يجوز. قوله ولا غول، الغول أصله من غال يغول غيلانا، إذا كان من الغول وهي الغيلان، الغول أصله من الغيلان، والغيلان هي السياه، نوع من الشياطين يزعمون أنها تخرج فتروع الناس وتضلهم عن الطريق وتهلكهم. والعرب كانت تعتقد أن المرء إذا مشى أو إذا خرج في طريق أو في مفاوز أو في صحراء فإن الغول تتغول عليه وتخرج عليه حتى تهلكه وحتى تضله عن الطريق. وهذا موجود أن من يعتقد هذا الاعتقاد وأن الغول مؤثرة وأنها ضارة ونافعة تستطيع فعل ذلك. والنساء عندما قال لا غول أي لا تأثير لها استقلالا، الغول لا تأثير لها استقلالا، ولم ينفي الوجود ولم ينفي السببية، وإنما نفى لا غول أي أن الغول وهي الشياطين والجن لا تستطيع أن تمرض أحد ولا أن تهلك أحد ولا أن تؤذي أحد ولا أن تضل أحد إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله عز وجل. بينما كان أهل الجاهل يعتقدون أن هذه الشياطين يسمونها الغول التي تخرج الليل، وما يخرج النهار يسمونه السعالي، كما هو موجود السعالي تخرج في النهار والغيلان تخرج في الليل، ونسميها الآن بعض يسميها بما يسمى بالشيفة، سميت بذلك لأي شيء، لأنها تتشوف الناس وتخرج عليهم وتضلهم على الطريق، وهي جن وشياطين قلت الآن وكانت موجودة وهي أسباب، لكن لا تستطيع أن تتسلط عليه ولا تستطيع أن تقتلك ولا تستطيع أن تفعل أي شيء، وإنما تخيفك، وهو حال الجن أنهم يخيفون بني آدم، خاصة إذا كان الشخص يخاف منهم، أما إذا كان متوكلا متعلقا بالجن فإن الشياطين تفر منه وتهرب منه، أما إن كان ضعيفا خائفا فإن تتسلط عليه بالترويع والتخويف. والجن تعلم الخائف من غير الخائف، فزادوهم رهقا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك. إذن الغول نفي لا غول أي لا تأثير لها من جهة أن تستقل بالتأثير، وأيضا نفي الغول الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، لا أنها غير موجودة، فالغيلان موجودة، وقد جاء الحديث وإن كان ضعيف إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، وهو حديث ضعيف عند الطبراني، لكن نقول أن الغول موجودة وهي أيضا مما قد يتعرض للإنسان تخويفا وترويعا، ولكن لا تستطيع أن تضره ولا أن تتسلط عليه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي لا تنفع ولا تضر. قال مع ذلك وله مع أنس بن مالك عليه وسلم لا عدو ولا طيرة ويعجبني الفال، هذا الحديث رواه شعبة عن قتادة عن أنس في الصحيحين، وفيه أنس قال لا عدوى، وقد مضى بنا معنى العدوى وقول ولا طيرة مضى معنا، إلا وقول ويعجبني الفال. الفال هو من التفاؤل، والتفاؤل كما قال هنا هو الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، والنفوس مجبولة على أنها تفرح بالكلام الحسن وتفرح بما تشاهد من المناظر الحسنة، وتسر أيضا بما تسمعه من الأسماء الحسنة. وأنه سلم عندما أتاه سهل قال سهل بن عمرو قال سهل أمركم، لما أتى سهيل رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية قال صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. وقد جاء عند الترمذي من حديث حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه إذا سافر أحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، كان يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد إذا خرج في سفره، من باب شيء أنها أسماء حسنة. بل جاء أنه كان إذا أراد رجل يحذب له أن سأل عن اسمه، من باب التفاؤل أن اسمه يكون حسنا فيكون الشراب حسن. فهذا لا إشكال فيه، ولا ينافي ولا ما ذكرناه سابقا أن التطير يدخل التفاؤل بمعنى أنه الذي يمضيه وهو الذي يمنعه. فهنا التفاؤل هنا والكلمة الحسنة أن الشخص ماضي وسيعزم على فعل ما يريد وسيفعله، ولكنه سمع الكلمة الحسنة فزادته زاد أي شيء سرور وانشراح فمضى زيادة فيما أراد أن يمضي إليه. وقد ذكرت مثاله. فالكلمة الحسنة يحبها الله عز وجل ويحبها، والله سبحانه وتعالى يحب الفعل، الله سبحانه وتعالى يحب الفعل، وهو أن يكون المسلم دائما متفائل. وقد جاء عن أبي هريرة أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والله يحب من عبدي أن يظن به خيرا وأن يكون متفائلا. وكما قيل أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، فمن ظن بالله شرا أتاه ما ظن، ومن ظن بالله خيرا أتاه ما ظن، ومن علق لسانه ظنه أو قال سيصيبني كذا فإن البلاء موكل بالمنطق. فدائما عود لسانك على التفاؤل وعلى الفرح وعلى أنك ستصاب بالخير وسينزل بك الخير وستلقى خيرا، فإن أصابك خلاف ذلك لم تلم نفسك لأي شيء، لأنه مضى وقت وأنت في انشراح وفي سرور والمصائب لا يدفعها شيء. بينما لو كنت متشائما غير متفائل فإنه سيكون معك أي شيء الحزن والسواء والهم والغم والبلاء أيضا سينزل ولن يدفع، واضح؟ فأما المتفائل ولو أصابه البلاء الذي يخافه يكون مضى عليه وقت وهو في انشراح وسرور، وأيضا أنه لم يكن كهذا أو كحال هذا الرجل الذي أصبح متشائما دائما أنا سيصيبني كذا سيصيبني كذا سيصيبني كذا حتى يصيبه، فإن الممكن موكل المنطق. أما الرجل المتفائل فلو أصابه فقد مضى وقت وهو في انشراح وفي سرور. إذن قول صلى الله عليه وسلم وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، أن هذا مما يحبه الله عز وجل. ويكون الفعل من التطير متى يكون الفعل من التطير؟ من يعرف ثم؟ نعم، إذا كان لم يمضي إلا لأجل هذه الكلمة ولو سمع غيرها ما مضى، نقول هذا من التطير المذموم. أما إذا كان قاطعا بالذهاب فسمع كلمة حسنة نقول لا بأس بذلك، وهو ماشي في طريقه مثلا إلى مكة مثلا فسمع من يقول يا راشد يا راشد فأخذ من الكلام أي شيء أنه سيرشد وأنه سيفلح، نقول لا بأس بذلك، وهذا من الكلام من الفعل الحسن. لكن لو سمع يا هالك شفعة شو رأيك سووا يمشي اللي يرجع؟ إذا رجع شو يصير؟ إذا رجع كان متطيرا. وإذا هي عاد مسألة تجي في النفس، النفس هذه تأتي فيها هالك الله يستر الله بس يحتري حادث يحتري شيء، هذا أيضا في القلوب، ولا بد من دفع أي شيء بالتوكل. هذا سيأتي معنى إيضاحه. قوله هنا ولأبي داود بسند صحيح عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده معل. هنا أخطأ المؤلف رحمه الله تعالى في قوله عقبة بن عامر، ولعله تبع في ذلك بعض النساخ. والحقيقة قد أخرج أحمد بن داود من طريق عروة بن عامر، عروة بن عامر وليس عقبة بن عامر، وقد جاء من طريق سفيان بن عيينة أو سفيان عن سفيان الثوري عن حبيب أبي ثابت عن عروة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد صحيح، إلا أن علته أن عروة بن عامر هذا ليس بصحابي، عروة بن عامر هذا ليس بصحابي وإنما هو من التابعين، فأصبح هذا الحديث مرسل، أصبح مرسل، والمرسل واحد أنواع الضعيف، أحد أنواع الضعيف. فهنا يقول عروة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسنها الفعل، وهذا فيه دلال على أي شيء؟ على أن التفاؤل من أي شيء؟ من التطير. ولكن خرج من هذا التطير أي شيء؟ الفعل، وهو الكلمة الحسنة. وذكرت الجائز من الفعل هو أي شيء؟ ذكرنا الفعل ينقسم إلى قسمين، الفعل الحسن أو الفعل الكلمة الحسنة أو أحسنها الفعل، هو الذي يسمع الكلمة الطيبة فينشرح صدره وتقر عينه بهذه الكلمة التي سمعها، لا أن هي التي أمضت أو هي التي ردت، هذا معنى وأحسنها الفعل. قال ولا ترد مسلما، فإذا ردت هذه الكلمة المسلم أصبح هو التطير المذموم والتشاؤم المذموم. ثم قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، وهذا فائدة، وهذا يدل على أن التطير مناف للتوكل، التطير مناف للتوكل، وما كان منافي للتوكل فإنه يكون أيضا منافي لكمال التوحيد الواجب. كيف عرفنا أن التطير منافي للتوكل؟ لماذا قلنا أن التطير منافي للتوكل؟ لماذا؟ التطير لأن فيه التفات ونظر إلى أسباب دون أن ينظر إلى الله عز وجل إذا هو مسبب الأسباب، هذا أولا. فعندما ينظر إلى الطير ويضعف أصبح تعلقه بغير الله إلا بالله، أصبح بغير الله عز وجل، فنظر إلى طائر مثلا أعور فتشاءم به، نقول هذا التطير ينافي التوكل، لأن التوكل هو أي شيء؟ أن تعلم، التوكل هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل، فتظن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لذلك المتوكل هو أقوى الناس، المتوكل هو أقوى الناس، فتجده لا يخاف ولا يبالي بشيء لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فقلبه متعلق بالله عز وجل، وإنما يفعل الأسباب على أنها أسباب، وأن النافع الضار هو من؟ هو الله. فالمتطير حقيقة توكله ضعيف بل قد يكون منتفي، لأنه ربط قلبه بأسباب لا حسية ولا شرعية والتفت إليها وتشابه وتطير بها فيكون منافيا للتوكل، وهذا يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب. فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة لي إلا بك، وهنا لا حول يتعلق بأعمال القلوب ويتعلق أيضا بأعمال الجوارح، ومعنى ذلك أن العبد قد يصيب شيء من التطير، قد يصيب شيء من التطير وقد يقع في قلبه شيء من التشاؤم، فكيف يدفع هذا؟ يدفع أولا بقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي أن هذه الأسباب لا تأتي بشيء، ولا يدفع السيئات المصائب البلايا إلا أنت، ولا حول لي أي لا التحول ولا انتقال لي ولا قوة لي إلى دفع هذا التشاؤم وهذا التطير لمن؟ إلا بالله عز وجل، وهو معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين بالله في كل أحوالك حتى في أعمال القلوب أنت بحاجة إلى أن تستعين بالله عز وجل، في أعمال الجوارح أنت بحاجة إلى أن تستعين بالله عز وجل، في كل أحوالك أنت بحاجة إلى أن تستعين بالله عز وجل، فلا يدفع الأوهام والأمراض والأسقام سواء الظاهر والباطن إلا من؟ إلا الله عز وجل، ولا يمكن تتحول من طاعة من معصية إلى طاعة ومن كفر إلى إيمان ومن شرك إلى توحيد إلا بحول من؟ إلا بحول الله عز وجل، فجميع الأمور بحول الله وبقوته سبحانه، وهذا فيه تفويض واعتماد على الله عز وجل، وأن ما أصاب من التطير أنه يدفع بأي شيء؟ يدفع بمثل هذا الدعاء، وهو دعاء لا بأس به أن يقوله المسلم. قال عن مسعود رضي الله تعالى عنه الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الحديث رواه أبو داود أيضا والترمذي وصححه وجعل قول وجعل آخر قول مسعود. هذا الحديث رواه سفيان الثوري عن سالم بن كهيل عن عيسى بن يونس عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حبيش عن مسعود أنه قال الطيرة شرك، وروى أيضا سفيان وروى شعبة بن الحجاج عن سالم بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن ابن مسعود، إلا أنه جعل قوله وما منا إلا ولكن الله يذهب التوكل. أولا قول وما منا معنى أي شيء محذوف، وما منا إلا يتطير، يعني ما منا إلا يصاب بهذا التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أولا هذه اللفظة الصحيحة أنها موقوفة كما قال الترمذي وغيره على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر ذلك سليمان بن حرب فيما رواه عن شعبة أنه قال وما منا هو من قول مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا من جهة الإسناد. ثانيا أن لفظة وما منا الأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون أي شيء؟ معصومون الشرك الأصغر ومعصومون من الشرك الأكبر ومعصومون من الكبائر التي تخل بشرفهم، هذا معصومون منها، فقول وما منا هذا مرض في القلب، أي أنه لا يجد إنسان يصاب بالتطير، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. فالأنبياء معصومون من مثل هذه الخواطر ومثل هذه الإرادات ومثل هذه العوارض، فليس هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقوله وما منا إلا، أي ما منا إلا أنه يتطير، إلا أن الله يذهبه بالتوكل. وهذا في أدب رفيع، أن العبد إذا كان ارتكبا محرما أنه لا يصرح به، وإنما يعرض ذلك، ما قال وما منا إلا تطير، وإنما قال وما منا ثم سكت، لأن القبيح لا ينسب إلى النفس، القبيح لا ينسب إلى النفس، وإنما ينسب إلى النفس الحسن. مسعود رضي الله تعالى عنه لم ينسب نفسه التطير لقبحه وعدم الفرح والشرف بذكر بانتساب ذلك الشيء له، فقال وما منا أدبا أنه يتطير إلا، أي سيقع من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن هذا الحديث إسناده صحيح، وهو مرفوع إلا قوله وما منا، فإنه من قول مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا حيدل على ما أراده المؤلف، وهو ولأجله ساقه في كتاب التوحيد، وهو قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ومعنى هذا أنه أن الطيرة من الشرك. وأي شرك هذا؟ الأصل أن من الشرك الأصغر، الأصل أن من الشرك الأصغر، لأن كل من تطير يجعل أسبابا لا حسية ولا شرعية أسبابا، وهذا من الشرك الأصغر. فمن جعل سببا ليس حسي ولا شرعي فإنه يكون واقعا في الشرك الأصغر، وهذا الذي يفعله المتشائمون المتطيرون، فإنهم يجعلون الطير سببا وهي ليس بسبب لا شرعي ولا حسي، يجعلون الزمان المكان سببا وهو ليس سبب لا شرعي ولا حسي، فيكون عملهم هذا من الشرك الأصغر. ويكون من الشرك الأكبر متى؟ إذا اعتقد أن هذه الأسباب نافعة ضارة استقلالا، لبذواتها تنفع وتضر، فإذا وقع باعتقاده ذلك كان مشركا الشرك الأكبر، وكان منافع التوحيد من أصله. وإلا الأصل أن التطيب من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. قول وما منا إلا، أي أنه لا بد العبد أن يقع في التطيب، لكن علاجه أن يذهبه بالتوكل، وأن يتوكل على الله جل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ. وذلك جاء من الحديث من تطير فليمضي، من تطير فليمضي، إذا تطيرت بشيء فلا ترجع. لذلك يذكر أن طاووس صحبه رجل فرأى طيرا قال خير يا طير، فقال وأي خير يأتي من هذا الطير، أي خير يأتي من الطير، والله لا أصاحبك، فذهب في طريق وتركه في طريق آخر، لأنه تشاب وتطير فلم يصحبه في سفره، لأنه وقع في معصية ومنكر، فما رافقه في هذا السفر. وهذا يدل أنه قد يقع الإنسان في شيء من التطير، يرى حادث السيارة فيخاف ويوجل قلبه، يرى رجلا كريه المنظر فيوجل قلبه يقول الله يستر، أو مثلا يسمع مثلا بخبر فيحزن ويخاف، نقول هذه لا تسلب القلوب، ولكن علاجا يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ثم يأتي الدعاء الذي سيذكره، فيتوكل على الله جل ويفوض أمره لله جل، وأن لا ما أصاب لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، أي أنه أشرك ماذا؟ لأنه جعل هذا السبب سببا وهو ليس بسبب لا شرعي حسي، فأشرك بالله الشرك الأصغر. ومن ظن أن هذا التطير أنه متصرف في تغيير الأمور وتدبيرها دون الله عز وجل كان مشركا الشرك الأكبر، لأن التطير أولا يكون جهة التدبير، فيظن أن هذه الطيور مدبرة أو هذه الأشياء التشابية مدبرة وهذا شرك أكبر، أو يظن أنها نافعة وضارة وهذا شرك أكبر، إذن يكون شيء من جهتين، من جهة التدبير ومن جهة النفع والضر، فإن اعتقد أنها مدبرة أشرك الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنها نافعة ضارة وقع في الشرك الأكبر، وأما إن اعتقد أنها أسباب وأن الله المسبب فيكون من الشرك الأصغر. هذا معنى قوله من، هذا معنى قوله من ردت الطيرة فأمحى فقد أشرك، أي الشرك الأصغر. قال فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. معنى ذلك أن تدبير الأمور كلها بيد من؟ بيد الله عز وجل، وأن الخير والشر لا يأتي به ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التفويض، اللهم لا خير إلا خيرك، لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا طير، أي الطيور التي تطير هذه، إلا طيرك، فأنت الذي تمضيها وأنت الذي تمنعها، ولا إله غيرك أن يدبر وينفع ويضر إلا أنت سبحانك. هذا حديث رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، والراجح في ابن لهيعة أنه ضعيف مطلقا، وأنه لا يقبل حديث مطلقا، سواء روى عنه العبادلة أو روى عنه غير العبادلة، سواء روى عنه روى في مسائل القضاء أو روى في غير مسائل القضاء، الأصل أن نقول أن ابن لهيعة ضعيف مطلقا. ومن العلم من يقبل ما رواه في القضاء ويقبل ما رواه عن العبادلة ولا يقبل ما سواه، والصحيح أن ابن لهيعة ضعيف مطلقا، وأنه لا يقبل ما تفرد به ولا يصح ما رواه رحمه الله تعالى، وهو من عباد العلماء الحفاظ، لكنه احترقت كتبه فضيع حفظه وساء حفظه، فلم يضبط أصوله ولا يعرف ما ضبطه وما لم يضبطه. قوله هنا في مسائل، ولو من حديث الفضل ابن عباس إلى أحمد، من حديث الفضل ابن عباس أنما أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة عن مسلمة الجهني عن الفضل بن عباس، صحيح فيه علتان: الأولى أن محمد بن عبد الله بن علاثة هذا ضعيف ومنكر الحديث، بل قال البخاري في نظر وضعفه غير واحد علم. والأمر الثاني أن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل، فالحديث منقطع وضعيف، فإسناده ضعيف. ومع ذلك نقول كما قال الفضل أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا المعنى هو معنى الطيرة، فما أمضاك وإن كان تفاؤلا يكون من الطيرة، وما ردك أيضا يكون من الطيرة. فإذا كنت في ما لم تجزم بالذهب ولم تقطع به، فسمعت من يقول يا نجيح فمضيت، نقول هذا التطير. سمعت من يقول يا هالك فمنعك، نقول هذا أيضا من التطير، والحديث إسناده ضعيف. قوله نقف على المسائل ونأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.